الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الأحباب، وأيها الآباء الأفاضل الأكرمون، لا شك أن الإنسان إذا علم ثواب العمل الذي يقوم به فإن هذا العمل يهون عليه. الإنسان إذا علم أنه إذا ما عمل شيئا ما